فليقل. وإذا كان الآتي قد جاء فقال أهلا، فيكون الرد عليه بمثله أو بما هو أفضل منه، وحينئذ يحقق الآية الكريمة. فهذا حق للمسلم على المسلم، السلام عليه. الحق الثاني إذا دعاك فأجب، أي إذا دعاك إلى منزله لتناول طعام أو غيره فأجب. الإجابة إلى الدعوة سنة مؤكدة لما فيها من جبر قلب الداعي وجلب المودة والألفة، ويستثنى من ذلك وليمة العرس، فإن الإجابة إلى الدعوة إليها واجبة بشروط معروفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. الحق الثالث إذا استنصحك فانصح، يعني إذا جاء إليك أطلب نصيحتك له في شيء فانصح، لأن هذا من الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، رواه مسلم. إذا لم يأتي إليك يطلب النصيحة، فإن كان عليه ضرر أو إثم فيما سيقدم عليه وجب عليك أن تنصحه، وإن لم يأتي إليك لأن هذا من إزالة الضرر والمنكر عن المسلمين. وإن كان لا ضرر عليه فيما سيفعل ولا إثم، ولكنك ترى أن غيره أنفع له منه، فإنه لا يجب عليك أن تقول له شيئا إلا أن يستنصحك، إلا أن يستنصحك فتلزم النصيحة حينئذ، ويلزمك أن تنصح. الحق الرابع إذا عطس فحمد الله فشمته، أي قل له: يرحمك الله، شكرا لله على حمده لربه عند عطاسه. أما إذا عطس فلم يحمد الله فلا حق له في التشميت، لأنه لم يحمد الله تبارك وتعالى. وتشميت العاطس إذا حمد فرض، ويجب عليك الرد إذا ما شمت، يعني إذا عطست فحمدت الله تبارك وتعالى، فعلى من كان عندك حينئذ أن يشمت. وأما إذا لم يحمد الله فلا تشمت. الحق الخامس إذا مرض فعود، وعيادة المريض زيارته، وهي حق له على إخوانه المسلمين فيجب عليهم القيام بها. كلما كان للمريض حق من قرابة أو صحبة أو جوار كانت عيادته آكد، والعيادة بحسب حال المريض وبحسب حال مرضه، قد تتطلب الحال كثرة التردد إليه، وقد تتطلب الحال قلة التردد إليه، فالأولى مراعاة الأحوال. السنة لمن عاد مريضا أن يسأل عن حاله وأن يدعو له ويفتح له باب الفرج والرجاء، فإن ذلك من أكبر أسباب الصحة والشفاء. يعني أن يقول له: لقد مرض فلان بهذا المرض وعافاه الله منه، سيجعل الله تعالى لك فرجا ومخرجا. لأن بعض الناس فيه قسوة وفيه غلظة، يذهب إلى المريض ليعوده، فإذا جلس عنده قال: ما بك؟ فيقول له: بي كذا، ويذكر مرضا، فيظهر التأثر جدا على وجهه. قل: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله قل أن ينجو من هذا المرض أحد. يا رجل اعهد إلى أهلك، هذا لا يجوز، لكن كثيرا من الناس عند العيادة يفعله. الحق السادس إذا مات فاتبع، فاتباع الجنائز من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وفيه أجر، فالمسلم نافع للمسلم حتى بعد موته، بقول الرسول: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، يعني من الأجر، كما في الصحيحين. فالمسلم ينفع المسلمين حتى في موته. سابعا من حقوق المسلم على المسلم كف الأذى عنه، فإن في إيذاء المسلمين إثما عظيما، والغالب أن من تسلط على أخيه بأذى فإن الله ينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، حقوق المسلم على المسلم كثيرة جدا، وهذا الذي ذكر هو بعضها. قال المصنفون فيما نقلوا عن شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج: ومن كان مذنبا وقد تاب من ذنبه أو غفر له بسبب آخر بحيث لم يبق عليه عقوبة فآذاه مؤذن فقد آذاه بغير ما اكتسب. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. والنجش الزيادة في ثمن السلعة من غير رغبة فيها لخداع المشتري وترغيبه ونفع صاحبه، وهذا يحدث في الأسواق، فيأتي رجل بالاتفاق مع صاحب البهيمة مثلا فيكون عنده والمشتري لا يعرفه، فيأتي المشتري فيقول: آخذها بكذا، فيظهر هذا فيقول: هي علي بكذا، فيضطر المشتري للزيادة في الثمن، مع أن هذا الذي يزيد في الثمن لا رغبة له في الشراء أصلا، وإنما هو يريد ترغيب المشتري في السلعة ويريد نفع صاحبه. فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وللشيخين عن ابن عمر مرفوعا: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فهذه كلها من حقوق المسلم على المسلم. وأنت تعلم أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ولكن التربية الفاسدة والبيئة المريضة المعتلة مع ما في العصر من بعد عن الشرع وإيغال في الماديات يجعل المرء في الأماكن الطاهرة والعبادات الظاهرة لا يحس بإخوانه من المسلمين، لا يحس بأن هذا الأخ هو أخ له في الله تبارك وتعالى، وأنه لا يكون مؤمنا حتى يحب له ما يحب لنفسه، لا يتعرف عليه ولا يتودد إليه ولا يراعي أحواله، فلا يحنو عليه ولا يبره ولا يقسط معه، لا يحد النظر إليه ولا يغلظ القول معه، وإنما يعامله بالرفق والرحمة. هذا كله ضائع في خضم الماديات المعاصرة في الحياة الحديثة، وهذا أمر يجعل المسلم لا يحس بجلال الإسلام ولا بجماله متمثلا مطبقا في العلاقات البينية بين المسلم وأخيه، فإنه لو تم ذلك لكانت الحياة كأنها من الجنان. ولذلك كان السلف الصالحون يقول قائلهم إنه لتمر بي أوقات يعني من انشراح الصدر وهدوء القلب، أقول لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. فمراعاة حقوق المسلمين موجبة للسعادة في الدنيا والآخرة. وقد كتب العلامة السعدي رحمه الله تعالى رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين، قال: من أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا واتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم وائتلافهم، والحث على هذا بكل طريق موصل إليه من الأعمال والأقوال، والتعاون على ذلك قولا وفعلا، والنهي عن التفرق والاختلاف وتشتيت شمل المسلمين، والزجر عن جميع الطرق الموصلة إليه بحسب القدرات والإمكان. وقد دل على هذا الأصل العظيم الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين. قال تعالى آمرا عباده بالتمسك بحبله الذي هو دينه والاجتماع عليه، ناهيا لهم عن التفرق والاختلاف، ممتنا على عباده بتوفيقه لهم لذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى ناهيا عن التنازع والاختلاف، مخبرا أنه سبب للفشل وعدم النصر على الأعداء: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال مذكرا عباده بنعمته التي لا يقدر عليها إلا العزيز الحكيم: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال داما المنافقين بتباغضهم وتفرغ قلوبهم: ولو اجتمعت أجسامهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال الله تبارك وتعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم بلينه للمخاطبين الداعي لتأليفهم واجتماعهم وعدم تفرقه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ووصف الله المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، ووصف رسوله بأنه رؤوف رحيم، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. وقد قص الله علينا في كتابه سيرة الرسل الذين بعثهم لتبليغ رسالاته، وذكر نصحهم لأممهم وحرصهم على اجتماعهم على الإسلام، ونهيهم عن التفرق والاختلاف مما هو كثير في القرآن. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدأ في هذا الأصل وأعاد، وأمر باجتماع العباد، ونهى عن التفرق المفضي إلى الفساد. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يقذله ولا يكذبه. كثير من الناس لا يعلم أن الحسد هو كراهة النعمة على أخيه، لا تمني زوال النعمة عن أخيك، لأن الشائع عند جماهير المسلمين أن الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة عن المنعم عليه به. الحسد ليس كذلك، الحسد أن تكره النعمة التي أنعم الله بها على أخيك. فإذا أنعم الله تعالى على أخيك بنعمة فكرهت نعمة الله عليه فقد حسد. فمن يخلو من هذا؟ لا يخلو جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ولما قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قيل: ويحك، ما أنساك إخوة يوسف، فإنهم حسدوا أخاهم، ولا شك أنهم كانوا من خيار المؤمنين. فلا يخلو جسد من حسد، ولكن لا تعد به يدا ولا لسانا، واسأل الله تبارك وتعالى من فضله. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوان. من أعظم النصيحة للمسلمين السعي في تأليف قلوبهم واجتماعهم، ونهيهم عن التفرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه للأنصار منبها لهم بمنه تعالى عليهم بهدايتهم واجتماعهم وغناهم بسبب رسوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. والحديث في الصحيحين كما قال العلامة السعدي رحمه الله. وقال النبي

فهذا كله بعض مفاسد الاختلاف والتنازع، ومنها أن يستدرج المتفرقون إلى المباعدة والمهاجرة حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا، فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات. وأما فوائد اتفاق المسلمين وفوائد تحابهم مع السعي في ذلك، فإن السعي في هذا من أكبر الطاعات، يزيد به الإيمان، يزيد به الإيمان درجات، وبالتآلف والاجتماع يحصل التعاون على جميع خصال البر والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، وفي رواية: لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني كما في صحيح الجامع وغيره. فإصلاح ذات البين أفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة. والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إذا علم هذا فالواجب على المسلمين عموما وعلى أهل العلم خصوصا أن يسعوا في هذا الأمر ويتحملوا من أجله المشاق ويبذلوا جهدهم وطاقتهم في حصول التوادد وعدم التقاطع والتهاجر، ويرغبوا غيرهم فيه امتثالا لأمر الله وسعيا في محبوبه وطلبا للزلفى لديه، فيوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الناس من الأذية القولية والفعلية، مع أنها ستنقلب إن شاء الله راحة ومواصلة دينية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا حال النبي الذي ضربه قومه حين دعاهم إلى الله حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كما في الصحيحين. فهذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل وفي الآخرة الثواب الجليل. وإذا وفق المسلمون لهذه الحال جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان. فحري بالمرء أن يسعى في سعادته، يعني يكون قاصدا للخير للمسلمين كافة، حريصا على هدايتهم ونصيحتهم بما يقدر عليه من أنواع النصر، مؤثرا لستر عوراتهم وعدم إشاعتهم، قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة. فإن من علامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة، ويتتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم، فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه أشاعه وأذاعه، بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه. فهذا العبد بشر المنازل عند الله، مقيت عنده، متعرض لمساخطه، يوشك أن يفضحه في دنياه قبل أخرى، إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح وتبديل السيئات بالحسنات. وحقيق بمن لنفسه عنده قيمة أن يربأ بها عن هذه الخصلة الذميمة، وأن يتأمل معنى قول الرسول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وأن يتأمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من يتتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. على المرء أن يجتهد في أن يحصل سعادة نفسه في الدنيا والآخرة، وأن يعلم أن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الله تعالى. ولأهل العلم من هذا أكبر نصيب، فإنه لا يكاد ينال العبد طرفا من العلم يصير فيه رئيسا حتى يجتهد ويجد، ويمضي عليه زمن طويل وهو متجرد لطلب العلم، تاركا لما عليه أهل الدنيا، مستغرقا لأكثر أوقاته وأشرف ساعاته بالاشتغال بالعلم الذي هو بنفسه أجل الطاعات، وهو أحرى بولاية الله من غيره. على المرء أن يجتهد في ذلك وأن يحرص عليه، وأن يتقي الله تبارك وتعالى ربه، وأن يجتهد في الخروج من آثامه وذنوبه بالعودة إلى الله تبارك وتعالى، حتى يحسن الله تبارك وتعالى الختام. فعلى المسلمين أن يجتهدوا في هذا الأمر، وهو اجتماع كلمات المسلمين، وأن يحرصوا على تحصيل هذا المقصد الكبير. عسى الله رب العالمين أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يحسن ختامهم أجمعين. قال المصنفون رحمهم الله تعالى: وللشيخين عن أنس مرفوع: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وهذا الذي ذكرناه في هذه الرسالة هو الذي نعتقده وندين الله به، وفيه كفاية لمن أراد الله هدايته وكان قصده طلب الحق. أسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين السلامة من موجبات سخطه وأليم عقابه، ونعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجأة نقمته ومن جميع سخطه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال ذلك وأملاه: الفقراء إلى الله عز شأنه وتقدست أسماؤه محمد بن عبد اللطيف وسعد بن حمد بن عتيق وعبد الله بن عبد العزيز العنقري وعمر بن محمد بن سليم ومحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف رحمهم الله تعالى. وقد كان التعليق على هذه الرسالة الموجزة في هذه القضايا الثلاث في مجلسين: أولهما في يوم الثلاثاء 21 من شهر رمضان سنة 34 و400 وألف، الموافق 30 من الشهر السابع من السنة 13 بعد 2000 من التاريخ النصراني، وثاني المجلسين في يوم الأربعاء 22 من شهر رمضان سنة 34 و400 وألف، الموافق 31 من الشهر والسنة ذاتهما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.